وإن تبدوا ما في أنفسكم فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. كلنا آمن بالله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.